فهذه النية وهذا العمل وهذه المعاشرة من هذا المتواضع جميعها قربة يتقرب بها إلى الله، ثم يترتب على ذلك محبة الله وكثرة ثنائهم وأدعيتهم له، وهذا أفضل ما اكتسبه المكتسبون ونافس فيه المتنافسون. وكل من سمع بأخلاقه ولو لم يجالس أحبه ودعا له. فمن أعظم الغبن والخسران الاستهانة بهذه الأمور الجليلة والخصال الجميلة التي لا تدرك ولا تنال إلا بخلق التواضع والإخلاص. وقد أمر الله رب العالمين به وبيّن صفات المتواضعين في جملة من الآيات ذكر العلامة المصنف رحمه الله بعضها. وحرم الله رب العالمين الكبر وجعله محرما على خلقه وجعل ذلك خاصا به وحده، فالكبر والعز لله تبارك وتعالى وحده، ومن نازع الله تبارك وتعالى في ذلك خصمه الله رب العالمين وعذبه. فهذه من الأمور الواجبات التي ينبغي على الإنسان أن يحصلها، فهي مما فرضه الله تبارك وتعالى عليه، وهي من عبادات القلوب التي يظهر أثرها في الكلام وفي عمل الجوارح، لأن الكبر شجرة أصلها في القلب، وقد يذهب الإنسان بفروع تلك الشجرة بل بجذعها، ويظل جذرها في القلب مغروزا، فما هو إلا حين يسير حتى تظهر تلك الشجرة باسقة بفروعها وثمراتها المرة بعد حين يسير. وهذا مما ينبغي أن يلتفت الإنسان إليه وأن يجتهد في معرفة قلبه، هل ينطوي على ذرة من كبر أم أنه منه براء؟ فإن من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر أدخله الله تبارك وتعالى النار، كما قال النبي المختار صلى الله عليه وآله وسلم. الفصل العشرون في ذكر بعض الأسباب التي أعان الله بها المؤمنين على أداء الفرائض وعلى اجتناب المحرمات على وجه الإجمال والاختصار. هذا الدين كله رحمة وفضل من الله، وكله تسهيل وتيسير، وكله يشتمل على أشرف الوسائل وأعلى المقاصد. فأول رحمته وتسهيله أنه جعل عقائده وأخلاقه غذاء القلوب والأرواح وبها صلاحها واستقامتها، وجعل أعماله أكمل الأعمال وأهداها وأعدلها وأسهلها. قال تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. وقال تعالى: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. فأخبر أنه لم ينزل القرآن ليشقى العباد ويتكلفوا ويشق عليهم ويحرجوا، وإنما أنزله للتذكير بكل خير وصلاح، كما قال تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وقال تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فأمر بالفرح بفضله وبرحمته، وهي العلوم والمعارف الدينية والشرائع والأعمال التي أمر العباد بسلوكها. والفرح لا يكون إلا بمحبوب للنفوس، بل هو أعظم من فرح أهل الدنيا باللذات والرياسات وسائر ما يتمتع به الخلق مما يجمعون. ولما ذكر شرائع الطهارة من الأحداث والأخبات والتيمم والماء بين حكمته، وأنها خير ورحمة عاجلة وآجلة لا مشقة فيها. وقال تبارك وتعالى:

رضي الله تبارك وتعالى عنه لما قبض النبي صلى الله عليه وآله وسلم ألمت المدينة، وما واريناه صلى الله عليه وسلم في قبره حتى أنكرنا قلوبنا. هذه مصيبة المصائب، قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان وقع ذلك على الصحابة رضي الله عنهم أليما شديدا. فكان بلال المولّه يسير في طرقات المدينة على غير هدى، حتى يأخذ الصبيان بيده ليردوه، والصحابة منهم الذي أقعد ومنهم الذي أبلس، إلى غير ذلك مما وقع بهم من الكرب العظيم رضي الله عنهم أجمعين. جاء أبو بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه وكان غائبا، فلم يلتفت إلى أحد حتى دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكشف عن وجهه وقبل بين عينيه، ثم رد الغطاء عليه وعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات، فقال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، أما الموتة التي كتب الله عليك فقد ذقتها ولن تذوق الموت بعدها أبدا. ثم خرج فأراد أن يسكن ثائرة عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، فلم يستجب عمر رضي الله عنه للصديق رضي الله عنه، فأقبل الصديق على الناس يكلمهم، فأقبلوا عليه وتركوا عمر، فقال: يا أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. قال عمر رضي الله عنه: فما هو إلا أن تلاها أبو بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه حتى علمت أن النبي قد مات، ووالله كأني لم أسمعها إلا ساعة إذ، يعني الآية وهي معه، فكانت الآية معه ولكنها لم تكن في بؤرة الشعور، وإنما كانت في هامشه. فلما وقعت تلك المصيبة العظيمة بقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتلا الصديق رضي الله عنه الآية، جاءت الآية من هامش الشعور حتى وقعت على بؤرة الشعور، قال: فعلمت أن النبي قد مات. قال: وهي معي، يعني الآية. فكذلك ما تمر به من هذه المعاني التي تضمنتها الآيات الشريفات والأحاديث الكريمات إلى غير ذلك مما ورد عن سلفنا الصالحين، ما أكثر ما يمر الإنسان بأمثال هذه المواعظ والحكم التي تتغير حياته لو أخذ بواحدة منه، كما مر فيما يتعلق بالحكمة، فإن الإنسان لو التفت إلى ذلك الأمر الذي شرحه المصنف رحمه الله لاستقامت حياته، إلى غير ذلك مما ذكره فيما يتعلق بتلك الأمور البينية بين الناس في تعاملاته. وأنت تعلم أن هنالك علوما قد جدت، وما هي إلا جهالات وليست من العلم في قبيل ولا دبير، ولها رجالها المتخصصون في بثها وإلقائها وإذاعتها ونشرها، كالبرمجة العصبية والتنمية الإدارية إلى غير ذلك مما يهرفون به من تلك العلوم المستحدثة، وكلها تهدف في نهاية الأمر إلى أن يعرف الإنسان نفسه، وأن يكتشف المرء ذاته، لأن الإنسان قد يحيا حياته غير مكتشف لنفسه وغير عارف بذاته، وهذه مصيبة كبرى. ولكن العلوم الشرعية من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم بفهم الصحابة رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان، كما ترى في صنيع المصنف رحمه الله، فهذا مما يتعلق بتلك التنمية البشرية التي يتكلم عنها الناس اليوم، ولكنها مؤسسة على الكتاب والسنة فنفعها محقق. ولكن من يلتفت إلى ذلك؟ الناس عندما يقبلون على العلم يريدون أن يحفظوا قوالب مصبوبة ليجعلوها على ظهر قلبهم من أجل أن يسمعوها غيبا من غير ما نظر في كتاب كلما أرادوا ذلك أو أريد منه. ثم لا تتجاوز تلك العلوم منطقة المخ، وإنما تكون في الرأس، لا تنحدر إلى القلب، وهذا فيه مشابه من الخوارج، كما قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عنهم: يتلون كتاب الله لا يجاوز تراقيهم، وفي رواية: لا يجاوز حناجرهم. إذن معانيه لا تصل إلى قلوبهم، فلا يفيدون منه، وإنما يهزجون به ويرتبونه بألسنتهم من غير فهم ولا وعي. فكذلك كل من كان كذلك من طلاب العلم ومن أهله، إذا كان غير فاهم ولا واع، فلا ينزلق شيء من معلومه ومحفوظه إلى وجدانه. فأول المعرفة كما هو معلوم أن تعلم، ولكن هذا وحده لا يكفي، لابد أن يوجد الوجدان بعد، بمعنى أن ينفعل القلب بالمعلوم، هذا من أهم المهمات. ثم إذا ما انفعل القلب وجدانا بهذا المعلوم، لابد أن يتحول إلى همة وعزيمة فاعلة، فإذا ما تحول إلى ذلك فقد تمت الإفادة من العلم، وبغير ذلك يحصل الخسار والبوار والتخلف عن الإفادة من العلم بحسب ما فقد من هذه الأمور. أول ذلك أن تعلم، لمن ألقى السمع وهو شهيد، فهو يلقي السمع ولكنه غير شهيد، فقلبه في أودية الظنون، هائم على وجهه في فلوات الأوهام، فأنى يتعلم مثل هذا ولم يعلم شيئا في الحقيقة، وما علمه يكون حجة عليه لا له. فهذا الذي يذكره العلامة المصنف رحمه الله تعالى من هذا الذي يقولون عليه فيما يتعلق بالتنمية البشرية والبرمجة العصبية وما أشبه، هذه كلها من العلوم المستحدثة التي أسست على الإلحاد طارة، وعلى إنكار الدين طارة، وعلى التعامل مع الإنسان على أنه مخلوق مستقل بذاته، أو هو غير مخلوق، هو كائن مستقل بذاته، إلى غير ذلك من تلك الخرافات والشركيات. هذا كله نحن في غنى عنه، وترى المصنف رحمه الله تعالى يضع يدك على حقيقة أمرك، ويكشف لك المخبوء من سرك، ويدلك على مسالك خفية في النفس البشرية، لو أنك تأملت فيها وعلمت مطاويها لاستقامت لك نفسك، ولأمسكت بزمامها حتى تقودها إلى الخير، وحتى لا تسوقك هي إلى الشر. فنسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة. ولذلك عليك أن تتأمل في هذا الفصل القادم، وهو الفصل 21 في دلالة الكتاب والسنة على الفنون والمخترعات العصرية، ويريد أن يقول لك إن دينك هو دين الحق، فإياك أن تخدع، وإياك عنه أن تصرف، هذا شيء. وشيء آخر أنك كلما ازددت بذلك علما وبصيرة زاد إيمانك وتنامى يقينك، وصرت مستقيما على الصراط المستقيم. وكثير من الناس لا يلتفت إلى مثل الذي ذكر رحمه الله تعالى، وهو كما قلت لك كان مهموما بمحاربة الإلحاد، وكذلك كان مشغولا بكتابة وتصنيف ما يدفع به في وجوه الملحدين والزائغين المشككين في دين رب العالمين، فتجد ذلك مبثوثا في كلامه، تجده تارة ظاهرا يدلك هو بنفسه عليه، وتارة إنما تعلمه كأنما يتوارى من وراء غلالة رقيقة تظهر أكثر مما تخفي. قال رحمه الله: ما فرطنا في الكتاب من شيء. والكتاب كما هو معلوم فهنا كما قال المفسرون إنما يريد به ربنا تبارك وتعالى اللوح المحفوظ، ما فرطنا في الكتاب من شيء. والشيخ يستعمله هنا بمعنى كتاب ربنا المنزل، وهو كذلك ما فرطنا في الكتاب من شيء، وقال تعالى تبيانا لكل شيء، وقال تعالى والله خلقكم وما تعملون، وقال تعالى علم الإنسان ما لم يعلم، وقال تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وقال تعالى وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض، وقال تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار الآيات، وقال تعالى وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، وقال تعالى والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون، إلى غير ذلك من النصوص الدالة على هذا الأصل الذي بدأ بذكره في الفصل في دلالة الكتاب والسنة على الفنون والمخترعات العصرية. قد يقول قائل أي شيء هذا؟ أو يكتب في هذا عالم سلفي؟ والصواب أن تقول أو لا يكتب في ذلك عالم سلفي؟ فالعالم السلفي والذي يكتب في هذا وأمثاله يدل الناس على الحق ويهديهم إلى الصراط المستقيم، أو تحسب أن العالم السلفي لا يكلم إلا السلفيين؟ أو تحسب أن العالم السلفي لا يعلم إلا طلاب العلم من السلفيين السائرين على منهاج النبوة ويدعو الخلق أجمعين وهم متفاوتون، فمنهم الملحد المشرك، ومنهم الزائغ الضال، ومنهم من يتبع الهوى، ومنهم من يستقيم على الجادة، ومنهم الذي يماري ويجادل، ومنهم من يرد الحق ولا يقبله، إلى غير ذلك. فهو يدعو الخلق جميعا. أولا ترى أن الدين الحق الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الكتاب والسنة، نأخذه بفهم الصحابة ومن تبعهم بإحسان، فهو منهاج النبوة، فهذا هو الإسلام. فأنت إذا تمسكت به ودعوت إليه، أفيكون ذلك وقفا على من حضر المجلس من طلاب العلم الذين تركوا البدع وأقبلوا على منهاج النبوة؟ فلا كلام لك مع الزائغين ولا مع المنحرفين ولا مع أتباع الهوى من أهل البدع الضالين ولا مع المنحرفين الذين يسيرون في كل واد ضالين مضلين من العلمانيين والوجوديين والشيوعيين إلى غير ذلك من أصناف المنحرفين. ما تقول؟ لابد أن تدعو هؤلاء جميعا إلى دين رب العالمين. فهذا هو العالم السلفي، وكذلك فعل رحمه الله رحمة واسعة. فعقد هذا الفصل البديع في دلالة الكتاب والسنة على الفنون والمخترعات العصرية، ثم ذكر ما ذكر من الآيات، ثم قال اعلم أن علوم البشر السابقة واللاحقة وما يترتب عليها من المعارف والأعمال والنتائج والثمرات نوعان: علوم دينية وعلوم دنيوية، وكل رقي ديني ودنيوي وأخلاقي وجسدي فإنه من ثمرات العلوم، ولكن الرقي يتفاوت تفاوتا عظيما. فأعظم أنواع الرقي وأعلاها وأصلحها وأكملها إذا اتفق العلمان المذكوران، يعني ما تعلق بالدين وما تعلق بالدنيا، واتفقت آثارهما وتعاونا على الخيرات كلها وعلى زوال الشرور كلها، وكلها متفاوتات متساعدات يؤازر بعضها بعضا ويهذب بعضها بعضا. فمن تأمل القرآن العظيم وهدي النبي الكريم وخلفائه وأصحابه عرف أنه بين النوعين وحث عليهما ودعا إليهما وأخبر أن النجاح والفلاح والسعادة والهناء متوقف عليهما، وأنه يساير الأوقات والعصور والأحوال كلها، ويطبق تعاليمه العالية على جميع ما حدث ويحدث ويستجد مهما كان، وأن كل علم ومعرفة وآثار ونتائج مهما عظمت وترقت إذا لم تكن مبنية على الدين فإنها ناقصة نقصا عظيما، وأن شرها أعظم من خيرها، بل تكون خيراتها سببا لشرور عظيمة

وذلك داخل في الجهاد جهاد المقاومة وجهاد المدافع. فهذا كله يدلنا على أن كتاب الله تبارك وتعالى فيه الخير والهدى، وفيه الإرشاد إلى الإصلاح والتقى، وأن من أخذ بكتاب الله تبارك وتعالى والتزم سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم فهو المفلح حقا، ومن جانب الكتاب والسنة فهذا هو الخاسر حقا. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم بيّن أن هذه الأمة سيظل أمر الخير فيها قائم، مع أنها ستفترق على 73 فرقة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: افترقت اليهود على 71 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وافترقت النصارى على 72 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: وما هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحاب. فدل الرسول صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة، وهو يعني أمة الإجابة لا أمة الدعوة، أن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. وقد وقع أول افتراق بأول فرقة وفرقة بخروج الخوارج الذين كان أصلهم على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقسم ذهيبة أرسل بها علي رضي الله عنه من اليمن، فقال: يا محمد اعدل، فهذه قسمة لم يرد بها وجه الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويح، ومن يعدل إذا لم أعدل؟ خبت وخسرت إن لم أعدل، أو خبت وخسرت إن لم أعدل. قال بعض الصحابة: إذن لي يا رسول الله أن أضرب عنقه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن منع: يخرج من ضئضئ هذا، أي من نسله وعقبه على طريقته ومنهاجه، يخرج من ضئضئ هذا أقوام يحقر أحدكم صلاته مع صلاته وقراءته مع قراءته، يتلون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا من أوصاف الخوارج في كثير من الأحاديث، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن سيماهم أي علامتهم التحليق، أي أنهم يحلقون رؤوسهم، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كلاب النار، وبين الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أنهم يقتلون أهل الإيمان ويدعون أهل الشرك والكفران، وبين أن قتلاهم شر قتلى تحت أديم السماء، وأن خير قتيل تحت أديم السماء من قتلوه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم متوعدا: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. خرجت الخوارج فكفرت عليا وجنده ومعاوية وحزبه، وكفرت المسلمين وتركت الكافرين، ثم خرجت بعد ذلك بالأسياف تريق الدماء وتزهق الأرواح. قال فيهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أعني في الخوارج: كلما طلع قرن منهم قطع. كانوا أصحاب شرور ومزقوا الأمة الإسلامية، ولكن كما قال خير البرية صلى الله عليه وسلم: كلما طلع قرن منهم قطع. فييسر الله تبارك وتعالى للخوارج إذا ما ظهروا في أي عصر ومصر، ييسر الله تبارك وتعالى ويقيد لهم من يستأصل شأفتهم ويستبيح بيضتهم. ظهرت الخوارج وظهرت المرجئة وظهرت تلك الفرق المختلفة من الشيعة الروافض وغيرهم، وما زالت الفرق تكثر إلى عصرنا هذا. فهذا الحديث الذي ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيّن فيه أن الفرق النارية التي هي في النار كلها في النار إلا واحدة، بيّن أنها معدودة لا محدودة. فبيّن الرسول صلى الله عليه وسلم أن الفرق النارية معدودة، يعني هي 73 فرقة، واحدة في الجنة واثنتان وسبعون في النار، فذكرها عدا ولكن لم يسردها سردا. فهذه الفرق من فرق الخوارج وغيرهم من الفرق الضالة التي هي في النار، كما قال النبي المختار. هذه الفرق بيّن النبي صلى الله عليه وسلم عددها ولم يذكر لنا تحديد وصفها، فهي تتنوع مختلفة في كل عصر. فمنهم في هذا العصر خوارج العصر للإخوان المسلمين وغيرهم من هذه الفرق الضالة التي تركت أهل الكفران وأقبلت على أهل الإيمان، تفسد البلاد والعباد وتسوق الخراب والخسران إلى أهل الإسلام في أوطانهم، ليصبح الناس ويمسوا على الفزع على الخوف والهلع. والرسول صلى الله عليه وآله وسلم حرم ترويع المسلم، بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن تفزيع المسلم حرام، أن تخويف المسلم حرام ولو كنت هازلا. لما كانوا في السفر وكان مع واحد من الصحابة حبل فنام، فجاء آخر فأخذ الحبل منه وهو نائم ففزع مستيقظا، فنهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ترويع وتفزيع وتخويف المسلم، وهذا حرام، هذا لا يجوز. فإذا كان ترويع المسلم وتفزيعه وتخويفه ولو في الدعابة ولو في أثناء المزاح، إذا كان ذلك حراما، فكيف إذا تعدى الأمر إلى تكفيره وتعدى التكفير إلى القتل وإراقة الدماء واستباحة الأعراض إلى غير ذلك مما هو واقع؟ فنسأل الله أن يسلم وطننا وجميع أوطان المسلمين، فإن هؤلاء القوم قد غلوا غلوا شديدا، حتى إنهم ليحالفون اليوم ويتحالفون مع الصليبيين من أجل ضرب ديار المسلمين، من أجل الخراب ومن أجل الدمار ومن أجل قتل المسلمين الأبرياء العزل بغير ذنب جنوه. فإنا لله وإنا إليه راجعون، ونسأل الله أن يرفع عن أمتنا الإسلامية الغمة وأن يكشف عنها الملمة، وأن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.